الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك يكون في الأفعال والألفاظ والإرادات، وسبق أيضا أن ذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأمثلة على الشرك في الأفعال، وهو هنا يذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأمثلة على الشرك في الألفاظ، فيقول رحمه الله تعالى: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك بالله في اللفظ، أي كما أن الشرك منه ما يقع في أفعال العبد، فمنه كذلك ما يقع في ألفاظ العبد، أي كلامه الذي يتكلم به. وشرك الألفاظ باب واسع، والألفاظ التي هي ألفاظ شركية كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن مثل هذه الألفاظ كثيرة في الناس، مما سيأتي ذكره أو إراده عنه رحمه الله تعالى. فالألفاظ كثيرة، خاصة مع شيوع الجهل بالدين وعدم العلم بالتوحيد وأبوابه ومسائله، فيدخل على الناس ألفاظ شركية تقع في كلامهم وأقوالهم دون أن يشعروا بخطورتها، ودون أيضا أن يقصدوا ما دلت عليه من الشرك. ولهذا يسمى هذا النوع شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يعتقد الإنسان ما دل عليه هذا اللفظ الشركي فيكون شركا أكبر، أما إذا كان لفظا جرى على لسانه دون أن يشعر فهذا يسمى شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. وهذه الألفاظ خطيرة جدا، يجب على المسلم أن يحرص على صون لسانه من كل لفظ يقدح في التوحيد، سواء كان قادحا في أصله أو كان قادحا في كماله الواجب. والقادح في أصل التوحيد ينقل من الملة، والقادح في كمال التوحيد الواجب يكون ارتكب فيه جرما كبيرا وذنبا خطيرا، وهو شرك أصغر. والواجب على المسلم أن يصون توحيده وأن يحفظ إيمانه وأن يحذر من كل لفظ يقدح في التوحيد. وأهل العلم في كتب التوحيد يخصون هذا بأبواب تحذيرا للناس وصيانة لتوحيدهم وإيمانهم ونصحا لهم. قال رحمه الله: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك في اللفظ. مباينة هذه الألفاظ لإياك نعبد إن كانت عن اعتقاد فهذه المباينة لأصل ما تدل عليه إياك نعبد من توحيد وإخلاص، وإن كانت ألفاظا شركية لا عن اعتقاد وإنما تجري على اللسان لا عن اعتقاد لما تدل عليه، فهذه المباينة يعنى بها المباينة للكمال الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل إياك نعبد. مثل رحمه الله تعالى لذلك ببعض الأمثلة، قال: كالحلف بغير الله، أي مما يقدح في تحقيق العبد لإياك نعبد أن يحلف بغير الله، أن يحلف بغير الله مهما كان هذا الغير له مكانة وله منزلة وله فضل، فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والحلف مبناه التعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم الذي ينشأ عنه الحلف هذا خاص بالله، فلا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: كالحلف بغير الله، مثل الحلف بالملائكة أو الحلف بالأنبياء أو الحلف بنبينا عليه الصلاة والسلام أو الحلف بالكعبة بيت الله أو الحلف بالأولياء والشيوخ ونحو ذلك، فكل حلف بغير الله فهو باطل ولا يجوز، وهو يتنافى مع تحقيق إياك نعبد، يتنافى مع تحقيق إياك نعبد، فإن من تحقيق إياك نعبد أن يكون التعظيم لله سبحانه وتعالى وألا يكون الحلف إلا به عز وجل. قال: كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث كما بين المصنف قد رواه ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولروايته لهذا الخبر أو لهذا الحديث قصة، وهي أن رجلا كان عند ابن عمر فحلف الرجل بالكعبة، حلف الرجل بالكعبة، كان عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف بالكعبة، فقال له ابن عمر: ويحك لا تفعل، ويحك أي احذر لا تفعل، أي لا تعد لمثل هذا القول ولا تعد لمثل هذا الفعل، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. الرجل حلف بماذا؟ حلف بالكعبة، والكعبة بيت الله وقبلة المسلمين، وعليها يطوف الطائفون ببيت الله سبحانه وتعالى، وهي كعبة معظمة لها مكانتها ولها قدرها ولها منزلتها في نفوس المسلمين. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف بالكعبة قال: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. بغير الله أيا كان، لا يحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بأي أحد كان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والحلف ينبع عن تعظيم، عن تعظيم. ولهذا إذا اتجهت إلى اليمين إلى إلى إلى شخص لا يكون حلفه إلا بمعظم عنده، وهذا التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال من كان حالفا فليحلف بالله، وهنا قال من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، شرك بالله. إن كان في حدود اللفظ، لفظة تجري على لسان الإنسان، لفظة تجري على لسان الإنسان فهو من الشرك الأصغر، وليس ناقلا من الملة، لكنه جد خطير. حتى إن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظروا فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ولو ننظر إلى موازنة بين القولين أو بين الأمرين، الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه حسنة وسيئة، والحلف بغيره صادقا اجتمع فيه حسنة وسيئة. الأول الحلف بالله كاذبا فيه حسنة التوحيد وعدم الحلف إلا بالله، وهذه حسنة من أعظم الحسنات وأجلها. والسيئة الكذب، والكذب كبيرة لكنه ليس شركا، لكنه ليس شركا. بالمقابل الحلف بغير الله صادقا، الصدق حسنة، لكن الحلف بالله سيئة، وأي سيئة؟ شرك. فعندما توازن كذب وشرك أيهما أخطر؟ كبيرة وشرك؟ الشرك أعظم، الشرك أعظم. ولهذا انظر هذا الفقه العظيم من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وصيانة لمقام التوحيد الذي ضيع كثير من الناس وفرط فيه كثير من الناس ولم يبالي به كثير من الناس. فإذا يا أخوان، الحلف بغير الله إذا كان في حدود اللفظ، إذا كان في حدود اللفظ فهو من الشرك الأصغر. أما إذا انضم إلى ذلك اعتقاد، إذا انضم إلى ذلك اعتقاد وتعظيم للمحلوف به مثل تعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، وهو من الشرك الناقل من الملة والعياذ بالله. مثال ذلك أن بعضهم إذا اتجهت إليه اليمين، إذا اتجهت إليه اليمين في أمر هو كاذب فيه، إذا حلف بالله حلف، وإذا حلف بولي معظم عنده تردد وتهيب وتمنع ولم يحلف. وهذا واضح أن التعظيم الذي قام في قلبه للولي أشد من التعظيم الذي قام في قلبه لله، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه عظم الولي أشد من تعظيم الله. إذا جاء بجهد اليمين، إذا جاء بجهد اليمين جعله للولي، جعله للولي، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد الأيمان يقسمونه بالله، لكن بعضهم إذا توجه إليه جهد اليمين جعله للولي لما كان في قلب الولي في نفسه من التعظيم، مما هو أشد من التعظيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومما رواه بعض الشيوخ في بعض الكتب المطبوعة في التحذير من الشرك، يقول إن أحدهم حلف بالله فحلف، حلف بالله فحلف، فحلف أيضا بغير الله فحلف في أمر كان يطلب منه، فصاحبه غضب. أنا لما قرأت الكتاب صاحبه غضب ظننت أن الغضب من أجل الحلف الذي كان بغير الله. قال فغضب صاحبه أشد الغضب وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. لما حلف بالله ما غضب عليه وما قال له تحلف بالله وأنت تعلم أن الله يعلم أنك كاذب، ولما حلف بالولي غضب عليه وقال كيف تحلف بالولي وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. إذن التعظيم الذي عنده للولي والاعتقاد اعتقاد السر وخوف السر الذي هو لا يكون إلا لله كان في قلبه للولي أشد منه لله، أشد منه لله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف خوف السر عبادة لا تكون إلا لله، وهذا قام في قلبه من خوف السر للولي أعظم من الخوف الذي لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هذه المقالة الشنيعة. فإذا كان الأمر بلغ هذا الحد، إذا كان الأمر بلغ هذا الحد في أمر اليمين والحلف فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أما إذا كان لفظة جرت على لسان الإنسان ولا يقصدها، بعضهم فعلا جرت على لسانه منذ صغره لكن إذا نبه قال فعلا أنا مخطئ، فعلا أنا مخطئ وهذه على لساني وإن شاء الله أتركها، يعني بعضهم فعلا يعني جرت على لسانه وهو في جهاد مع نفسه لتركها، فهذا شرك لفظ. لكن إذا كان الأمر أشد من هذا عن اعتقاد وعن فهذه من أخطر ما يكون. ومن من من من الطرائف التي تروى في هذا الباب أن أحدهم نوصح يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، نوصح في هذا الأمر فاقتنع، فأراد أن يؤكد لصاحبه اقتناعه وعدم عودته لهذا الأمر فحلف له بالنبي ألا يعود لهذا الأمر مرة ثانية، مما اعتاد عليه لسانه وجرى على لسانه من حلف بغير الله. يا إخوان يجب علينا أن نتقي الله، وهذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح ثابت عنه. من حلف بغير الله، غير الله الملائكة الأنبياء الكعبة الأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا أيا كان هذا الغير الحلف به شرك، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وأغلى شيء نملكه في هذه الدنيا التوحيد، والحلف بغير الله يخدش في توحيدنا، فأي خير يرجوه الإنسان لنفسه إذا كان يتساهل في أمر يخدش توحيده، يتساهل في أمر يخدش توحيده ويقدح في توحيده. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. يسمع هذا الحديث فلا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالنبي ولا بالولي ولا بالملك ولا بالكعبة ولا بأي أحد كان. ومما ينصح به أهل العلم من درج على لسانه الحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي أن يدخل عليها رب، أن يدخل عليها رب، فيكون دائما إذا أراد أن يحلف يقول ورب الكعبة ورب النبي، يدخل عليها رب ويسلم له توحيده، ويسلم له توحيده، يدخل عليها رب فيسلم له توحيده، يقول ورب الكعبة ورب النبي ورب الملائكة ورب البيت، يدخل عليها رب، فيكون لم يحلف إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا بذلكم سلم له توحيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه، من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. نعم، هذا مثال آخر، مثال آخر لشرك الألفاظ، قول القائل ما شاء الله وشئت، قول القائل ما شاء الله وشئت، هذا أيضا مما هو داخل في شرك الألفاظ. ومعنى شرك الألفاظ أي لفظة تجري على اللسان، لفظة تجري على اللسان. أما إذا اعتقد الإنسان والعياذ بالله أن العبد مشيئته مساوية لمشيئة الله أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من شرك الاعتقاد الناقل من الملة. لكن طالما أنها لفظة على تجري على اللسان دون اعتقاد، فهذا من شرك الألفاظ. ولهذا بعض الناس إذا انتقد في مثل هذه الألفاظ يقول أنا ما قصدت، يقول ماذا؟ أنا ما قصدت، لم أقصد كذا. نعم، لأنه لو قصد أصبح شركا أكبر، لكن لكونه لم يقصد فهو من شرك الألفاظ، لكونه لم يقصد فهو من شرك الألفاظ، يعني شرك يصدر في لفظ الإنسان. فبعضهم إذا انتقد يقول أنا لم أقصد، أنا نيتي سليمة، أو أنا قصدي طيب، ما قصدت هذا المعنى. يقال لو قصدت لكان من الشرك الأكبر، لكن لكونك لم تقصد فهو من شرك الألفاظ الممنوعة شرعا، والتي يجب أن يصون المسلم لسانه عنها ويحذر منها أشد الحذر. وقد جاء في السنن عن قتيلة الأنصارية رضي الله عنها أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تشركون، يهودي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت، يهودي قال إنكم تشركون تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني ذلك اليهودي سمع في حاشية الصحابة أو في بعضهم من أفراد مثل هذه اللفظة والكعبة أو ما شاء الله وشئت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، أي يوجد في أتباعك من سمعنا منه مثل هذه اللفظة، هذا المراد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فوالكعبة هذا من الشرك، وكذلكم ما شاء الله وشئت من الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل لما قال إنكم تشركون، أقر، ما قال هذا ليس من الشرك، لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا من الشرك، بل نهى الناس عن ذلك وحذر من الوقوع في ذلك. وأورد المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لرجل ما شاء الله، قال لرجل، قال له، يعني سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا. الرجل ماذا صنع الآن لما قال ما شاء الله وشئت؟ هل كان يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام له من المشيئة مثل مشيئة الله؟ أبدا، وإنما لفظة جاءت على لسانه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنديدا، قال جعلتني لله ندا. وقد قال الله في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا جاء عن الصحابة تفسير هذه الآية بشرك الألفاظ، لأنها بعمومها كما أنها تتناول الشرك الأكبر الناقل من الملة، فإنها كذلك تتناول الشرك الأصغر. ولهذا يصح أن تقول لقائل لا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله، لأن الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. لك أن تقول لشخص سمعته يقول ما شاء الله وشئت أن تقول لا تقل هذا، فإن الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، تستدل بهذه الآية في الرد عليه، واستدلالك صحيح. لماذا؟ لأن الآية بعمومها تتناول الأصغر، لأن الآية بعمومها تتناول الأصغر، وجاء تفسيرها بذلك عن الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أنه تلا هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أو في ظلمة الليل، مثل قولك وحياتي، مثل قولك وحياتي وحياتي فلان، وقول ما شاء الله وشئت، وقولي لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، أو لولا البط لأتانا اللصوص، وذكر ألفاظا من هذا القبيل، هي كلها من شرك الألفاظ، كلها من شرك الألفاظ. ففسر رضي الله عنهما الآية بماذا؟ بهذه الألفاظ الشركية. فسر قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا بمثل هذه الألفاظ. فالذي يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالملائكة أو بالولي، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا سائق السيارة ومهارته كان هلكنا كلنا، لولا أن السائق ماهر لمتنا أجمعين، ولولا قبطان السفينة لغرقنا، ولولا قائد الطائرة لسقطنا، هذا كله من شرك الألفاظ، كله من شرك الألفاظ وعدم فهم التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإلا ماذا يغنوا عنه هؤلاء من الله شيئا إذا جاء قدر الله ونفذت مشيئته سبحانه وتعالى؟ لكن يقول: لولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لولا منة الله علينا، لولا لطف الله بنا، لولا أن الله أنقذنا ورحمنا ولطف بنا، وإلا كدنا أن نهلك. وإلا كم من سائق حاذق وقبطان متقن وهلك هو وهلك من معهم، ولم تقني عنهم مهارتهم وحذقهم شيئا. وإذا جاء القدر لم يغني الحذر. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بهذه الألفاظ الشركية التي استهان بها كثير من الناس، استهان بها كثير من الناس، وأصبحت تجري على ألفاظهم جريانا معتادا مألوفا، ولا كأنها أمر منكر. وأصبح بعضهم بسبب ألفه لها ونشأته عليها إذا أنكرت عليه غضب، إذا أنكرت عليه غضب، مع أنها شرك، جاءت النصوص صريحة بأنها من الشرك، فإذا أنكرت عليه غضب، وتنكر عليه بالأدلة ومع ذلك يغضب، فأين تعظيم النصوص؟ وأين تعظيم التوحيد؟ وأين حقيقة الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال المصنف رحمه الله: هذا مع أن الله، يعني لاحظ اللفظة ما شاء الله وشئت، هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة، أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، العبد له مشيئة. لكن لما جاءت اللفظة بهذا الأسلوب ما شاء الله وشئت، والواو تفيد مطلق التسوية، نهى عن ذلك، قال: بل ما شاء الله وحده. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، وليقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن ما شاء الله ثم شئت تفيد ماذا؟ التراخي والمهلة، تفيد أن هذه المشيئة مشيئة العبد متراخية، وهي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي تحت المشيئة، مشيئة الله. فلفظة ثم لا حرج، لو قال قائل ما شاء الله ثم شئت لا حرج، لكن الواو قال ما شاء الله وشئت، الواو تفيد مطلق التسوية، فالعبارة توهم أن المشيئتين متساويتان، أن المشيئتين متساويتان. فلما كانت اللفظة بهذا يفهم منها هذا المعنى أو توصل إلى هذا المعنى، حذر منها صلوات الله وسلامه أشد التحذير، حتى وإن لم يقصد. ولو أن قائلا قال ما شاء الله ثم شئت، هل عليه حرج؟ هل عليه حرج؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن لو أنه قال ما شاء الله ثم شئت وفي قلبه يعتقد أن للعبد مشيئة مثل مشيئة الله، كيف يكون حاله؟ مشركا شركا أكبر، مع سلامة المنطق فهو مشرك شركا أكبر. وبهذا يعلم الفرق بين شرك الاعتقاد وشرك الألفاظ، الشرك الذي ينقل من الملة والشرك الذي دون ذلك. وخلاصة القول أن الواجب على المسلم أن يحذر أي لفظ كان من هذه الألفاظ التي تدرج على ألسنة الناس كثيرا من نقص العلم بالشريعة وقلة الفهم بالتوحيد، أن يحذر من هذه الألفاظ التي تدرج على ألسنة الناس ويكون منها على حذر حتى لو نشا عليها. الحمد لله إذا إنسان أكرمه الله مثلا وعمره 60 أو 70 وعرف الحق ولزمه، هذه من نعم الله عليه، هذه من نعم الله عليه. أما أن يبقى الإنسان معاندا لنفسه يبلغه الحق ويكابر لا لشيء إلا أنه يقول أنا منذ الصغر وأنا أحلف بالنبي، تجي اليوم وعمري 70 سنة تقول لي لا تحلف بالنبي، إلا بحلف بالنبي وبحلف وبحلف. بعضهم هذا أسلوبه بالكلام، تقرأ عليه الحديث ولا يلتفت إليه، تقرأ عليه الآيات ما يلتفت إليه. يقول أنا الآن 70 سنة كل عمري وأجدادي وأخوالي وعيال الحارة وهل يعدل كل ويقول هذا دليل مسكين. تقرأ عليه الحديث ما يلتفت للحديث أبدا ولا ينظر للحديث، هذا خطر جدا. لكن إنسان يبلغ هذا العمر ثم يسمع الحديث ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذه الألفاظ، والله هذه من النعم، من النعم العظيمة والمنن الكبيرة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء في سن متأخر من عمره. وإذا أحسن الإنسان فيما بقي من حياته غفر الله له ما تقدم في حياته، وهذه من النعم. إنسان إلى 70 سنة ويحلف مثلا هذا الحلف المحرم ثم في السنوات الأخيرة من حياته يتوب وينتبه لهذا الغلط ويرجع إلى الله عز وجل، كل الذي مضى يغفر له. لكن إن بقي مصرا أخذ بالذي مضى والذي بقي، أخذ بالذي مضى والذي بقي. وينبغي على الإنسان أن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يحلف بأي أحد غير الله كائنا من كان. قال هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ هذا أخطر، لأن التوكل لا يكون أصلا إلا على الله، التوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن تقول لأحد أنا متوكل على الله ثم عليك. ما شاء الله ثم شئت جائزة، ما شاء الله ثم شئت جائزة، لأن العبد له مشيئة ومشيئته متراخية بعطفك بثم فلا حرج. لكن أن تقول أو يقول إنسان أنا متوكل على الله ثم عليك ما يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، التوكل لا يكون إلا على الله وحده، تفويض القلب وثقته والتجاؤه واعتماده هذا لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن تتوكل على أحد غير الله. ولهذا ثم هنا ما تفيد، ثم هنا لا تفيد، ولا يصلح أن يقول توكلت على الله ثم عليك، فضلا عن أن يقول توكلت على الله وعليك، فضلا عن أن يقول أنا متوكل على الله وعليك أو توكلت على الله وعليك، هذا باطل وهو من الشرك الذي يجب على الإنسان أن يحذر من أشد الحذر. أو أنا في حسب الله وحسبك، أنا في حسب الله وحسبك، الحسب الكفاية، الحسب الكفاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فالحسب هو الكفاية. فلما يقول أنا في حسب الله وحسبك أي أنا في كفاية الله وفي كفايتك، مثل كأنه قال أنا في حفظ الله وحفظك، في رعاية الله وفي رعايتك، كل هذا باطل ومن الشرك المبين. فما يجوز أن يقول أنا في حسب الله وحسبك، ولا ينفع أيضا أنا في حسب الله ثم حسبك، كلها ما تنفع. قال وما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، هذه كثيرا ما تأتي على ألسنة الناس وهي لا تجوز. الإنسان ليس له إلا الله، ولا مفر له إلا الله، ولا تفويض له لأمور إلا الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول؟ كما في حديث البراء: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. التفويض لله، اللجوء إلى الله، الاعتماد على الله، التوكل على الله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، ليست بالنفس، الثقة بالله رب العالمين. واللجوء لا يكون إلا إلى الله، والفرار لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وما لي إلا الله أنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من الله ومنك، هذا كله مما لا يجوز، أو هذا من بركات الله وبركاتك، هذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية الكثيرة التي تدرج على ألسنة الناس. يقول المصنف رحمه الله: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، من غالب الناس اليوم. أي يوم؟ المصنف توفي 845، المصنف رحمه الله توفي سنة 845، ونحن الآن في أي سنة؟ 1431 في آخرها، بيننا وبينه قرون. ويقول: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم في زمانه، فكيف بالزمان المتأخر الذي كثرت الآن فيه وسائل الإفساد، وسائل الإضلال، وفتح على الناس أبواب لمسخ العقول وتغيير العقائد وخلخلة الإيمان وإيراد الشبهات من خلال القنوات ومن خلال الأنترنت ومن خلال أمور كثيرة انفتحت على الناس. كان الناس أول في صفاء، وقديما كان الإنسان إذا وقع في شيء من انحراف يمكن يكون جاره عند بعض الانحراف أو أحد أفراد الحي. أما الآن الرجل الآن في القرية، الرجل الآن في القرية يكون في القرية أولا، قديما الرجل في القرية إن حصل له شيء من الفساد يكون فيه جار له فاسد، أو أحد مر على بعير أو على حمار بقريتهم وطرح عليه شيئا فاسدا فعلق به، هذا قديما. أما الإنسان الرجل في قريته كل قدرات العالم تنصب عليه في خيمته أو في عشته أو في حجرته من خلال الشاشات والقنوات، كل قدرات العالم تنصب عليه، ويجلس أمامه مسمرا عينيه ينظر إلى قدرات العالم كلها. بينما قديما الرجل في القرية سليم على الفطرة، جالس في خيمته ومع غنيماته وأموره على السلامة. إذا حصل له شيء من الفساد، إما أن يكون رجل مر القرية على بعير أو على دابة وقذف عليه شبهة وعلقت به، أو يكون له جار، هذه المصادر التي كانت تصل إليه من خلالها الانحرافات. أما الآن تجد في بعض القرى خيمة ودش، وكل قاذورات العالم تصب من الدش على رأس هذا الرجل وأولاده وبناته وأسرته، وحرف للفطار وتغيير للعقائد وملء للشبهات والشهوات وأمور مصائب. فإذا كان يقول المقريزي، يقول رحمه الله: يعني إذا غالب الناس اليوم، غالب الناس اليوم يعني في ذاك الزمن، فالمهم أن مثل هذه الألفاظ خطيرة جدا، وأهل العلم في كل زمان لا يزالون ينصحون الناس ويحذرونهم ويوصونهم بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن مثل هذه الكلمات والألفاظ التي هي غاية في الخطورة على توحيد الإنسان لله وتحقيقه لإياك نعبد. قال: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مما شاء الله وشئت، أي أن هذه الألفاظ أخطر. ثم انظر أيها أفحش، أيهما أفحش، ما شاء الله وشئت أو قول القائل أنا متوكل على الله وعليك، أيهما أفحش؟ أو ما لي إلا الله أنت، أو أنت لي في السماء، أنت لي في الأرض والله لي في السماء، أيهما أفحش؟ أو قول القائل أيضا: ما لي من ألوذ به سواك، أو قول القائل مالي من ألوذ به سواك، أيهما أفحش، هذا أو قول الرجل ما شاء الله وشئت؟ فإذا وازن الإنسان عرف أن هناك ألفاظ وكلمات تدخل على الناس وتنصب عليهم فتؤثر على توحيدهم وتقدح في إيمانهم. قال ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ أجعلتني لله ندا. فهؤلاء أولى، الذي يقولون مثل هذه المقالات أولى من هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. وأنه إذا كان قد يعني ذلك الرجل الذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا، كله في غاية الخطورة. والله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. نعم. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. قالوا بالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هنا ينبه رحمه الله أن العبادة اسم جامع، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالسجود عبادة والركوع عبادة والدعاء عبادة والإنابة عبادة والتوبة عبادة والتوكل عبادة والاستغاثة عبادة والرجاء عبادة، هذه كلها عبادات والعبادة حق لله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل شأنه ألا لله الدين الخالص، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرف شيء منها لغيره جل شأنه، لا يجوز صرف شيء منها لغيره جل شأنه، فهي حقه على عبيده. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق الله على عباده، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا عرف المصنف رحمه الله العبادة بذكر جملة من أفرادها، قال هي السجود، هذه الهيئة العظيمة هيئة الذل والخضوع، هذه عبودية عندما ينحني الإنسان بجسمه ويضع جبهته التي أشرف شيء في بدنه على الأرض متذللا خاضعا منكسرا، هذه عبودية وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. قال والتوكل، التوكل هو تفويض الأمر والاعتماد واللجوء، وهو لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. والإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بترك الباطل والإقبال على الحق. والتقوى وهي أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا من أحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل شأنه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى من يدعو غيره كافرا. وقال جل شأنه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل شأنه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة ويحق لله ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الذي يدعو غير الله ليس بينه وبين النار إلا أن يموت فقط. الذي يدعو غير الله ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، لأن دعاء غير الله شرك، والمشرك ليس له إلا النار، ليس له إلا النار. والله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال كل ذلكم محض حق الله. كل ذلكم أي هذه العبادات التي ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، هذه كلها محض حق الله، يعني حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيه شريك. قال رحمه الله، واستمعوا يا أخوان لهذا الحديث، قال رحمه الله وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه جاء بالرجل، كان من جملة الأسرى فيما أذكر، فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عرف الحق لأهله. قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله. قال أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال هذه الكلمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. وهذا خرجه يقول مصنف الحاكم من حديث الحسن عن الأسود وقال حديث صحيح، أي قال الحاكم حديث صحيح. الشاهد من هذا الحديث أن التوبة عبادة، أن التوبة عبادة وقربة، وهي مقتضيات إيماننا بأن من أسماء ربنا جل شأنه ماذا؟ التواب. هذا اسم من أسماء الله. والتواب أي الذي يقبل التوبة ويوفق للتوبة، هذان معنيان يدل عليهما اسم الله التواب. التواب أي الذي يوفق من شاء للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ أي وفقهم للتوبة. تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة. فتوبة الله سبحانه وتعالى على عبده تشمل توفيق العبد للتوبة وتشمل قبول توبة العبد. هذا كله مما يدل عليه اسم الله سبحانه وتعالى التواب. وهو جل شأنه يحب من عباده أن يتوبوا إليه. وقد قال في القرآن وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة إلى الله عبادة وقربة من أعظم القرب، من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم لربه. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، ويفرح جل شأنه بتوبة التائبين مع أنه غني عن توبتهم. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات أي بصحراء وعليها طعامه وشرابه فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. تصوروا في أذهانكم رجل في صحراء قاحلة ومعه ناقته والناقة فيها طعامه وشرابه وفقد الناقة وبحث عنها هنا وهناك وبحث حتى تعب وأخذ ظل شجرة ونام تحته ينتظر الموت. تصوروا هذه الحال حتى تستشعروا شدة فرح الإنسان في هذه الحال. تصوروا هذه الحال وهذا المثال. وبينما هو نائم تحت ظل الشجرة ينتظر الموت وإذا بخطام ناقته أمامه وإذا بخطام ناقة أمامه كم يكون فرح شخص بهذا في هذه الحالة؟ أشد ما يكون فرحا. قال فإذا بخطام ناقتي فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطى من شدة الفرح. قال اللهم أنت، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطى من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرح أخطى، ذهل، ذهب ذهنه، ذهول من شدة الفرح. هذا فرح من أعظم ما يكون. فيقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم، ثم ذكر هذا المثال العظيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب فرحا عظيما، مع أن العالمين كلهم لو لم يتب منهم ولا واحد ما يضر الله ذلك شيئا، ولو تابوا جميعا ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا. وهو القائل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ولا تنفعه توبة من تاب ولا أيضا ينفعه ضلال ما ولا يضره سبحانه وتعالى ضلال من ضل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. غني سبحانه وتعالى، وغناه عن عباده غنى ذاتي، والعباد فقراء إليه وفقرهم إليه فقر ذاتي لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو غني عنهم من كل وجه سبحانه وتعالى. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لكمال غناه سبحانه وتعالى. ومع هذا الكمال في الغنى فهو سبحانه وتعالى كرما منه وتفضلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، هذا الفرح العظيم الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالتوبة إلى الله، الإنابة إلى الله، ذكر الإنسان لذنبه عندما تريد أن تتوب، عندما تريد أن تتوب وتعدد ذنوبك، وأذنبت في في في في صباي وأذنبت في وقت المتأخر وعندي ذنوب سر وعندي ذنوب علن، هذه كلها تشكوها إلى من وتذكرها لمن؟ طالبا منه غفرانه وعفوه سبحانه وتعالى. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، ويقول أيضا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فتأمل هذه المعاني وتأمل أيضا هذا الحديث، يقول الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. هذه المعاني قد تغيب بسبب الجهل، هذه المعاني العظيمة قد تغيب بسبب الجهل، ويقع الناس في صور من الشرك وصور من الضلالات وصور من التعلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أخذ الإنسان يعرض نماذج ووقائع من أحوال الناس وواقع الناس والأشياء التي تندرج على ألسنة الناس ويتداولونها مما يتصادم مع هذه الحقائق الدينية والأصول الإيمانية يجد أمرا عجبا. ومن ذلكم في تنتشر في هذه الأيام أبيات أو قل إنشودة ينشدها بعض الناس وبعضهم يجعلها في جواله، ومن من ضمن الأشياء التي فيها يقول في هذه الأبيات يقول يعني أتيت طه وشكوت إليه ذنوبي. أتيت طه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي الله، شكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي الله. المهم يقول فرجعت من طه وقد غفر الله لي ذنوبي في الأبيات، ورجعت منه بغفران فرجعت منه بغفران ذنوبي. أعطني الورقة هذه، أظن هذه هي يعني في الأبيات يقول ومدحت بدايتها يقول يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، والعياذ بالله، إلى أن يقول ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، إلى أن قال ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، فبلغت بطه مرادي وأريت رسول الله، وهناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا، والروح بطه تحيا. ويعني أشياء كلها نعم. وشكوت يقول وشكوت ويصفح دون عتابي قد جاء رسول الله، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. ومطلعها يا رسول الله أغثني، يا حبيب الله أغثنا. إيش الكلام هذا؟ وبعضهم يضع مثل هذه الأبيات في جواله، مثل إذا اتصل عليه متصل هذه الأبيات الشركية تنبع من جواله، ويظن أنها من أحسن ما يكون. هذا كله من الجهل العريض والفساد العريض بالتوحيد، والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من إخلاص لله عز وجل. فالرجل يقول اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال عرف الحق لأهله. فهل قائل هذه الأبيات عرف الحق لأهله؟ يا أخوان، هل الأبيات التي سمعتم الآن هل صاحبها عرف الحق لأهله؟ هذه حقوق الله، هذه حقوق الله، لا يجوز أن تصرف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، فقال قل ما شاء الله وحده، فكيف باستغاثة يقول يا رسول الله أغثني؟ والله يقول إذ تستغيثون ربكم، المغيث الله، والملجأ الله، والفزع إلى الله، والمفر إلى الله، والالتجاء إلى الله، وطلب التوبة وإقالة العثرة إلى الله. ومثل هذه الأبيات لها نظائر كثيرة تدرج عند العامة والجهال، وبعضهم يستعذب ألفاظها ويفوته ما ملئت به من الشرك والضلال والزيغ المبين، والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يصون توحيده وأن يحرص عليه. وبهذه المناسبة أؤكد على ما أكد عليه أهل العلم، نحن في هذا الزمان يا أخوان نحتاج فعلا إلى دراسة التوحيد جيدا، نحن في هذا الزمان نحتاج فعلا دراسة التوحيد جيدا، ونحتاج إلى أن نعطي كتب التوحيد المصنفة في بيانه بالدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى فعلا نعطيها وقتا طويلا من حياتنا حتى لا تدخل علينا مثل هذه الألفاظ الباطلة والكلمات الآثمة والعقائد الشركية والكلام التي كثر عند الناس بسبب الجهل بتوحيد الله وما يجب أن يكون عليه المسلم من اعتقاد صحيح وإيمان سليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة، معنى الكلمة الإلهية. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات. مر معنا أنه رحمه الله ذكر أن الشرك يكون في الأفعال ويكون في الألفاظ ويكون في النيات، ومر كلامه بذكر بعض الأمثلة فيما يتعلق بالشرك في الأفعال والشرك في الألفاظ، وها هنا يتحدث رحمه الله عن الشرك في الإرادات والنيات. وبين يدي كلامه نستحضر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، العمل معتبر بحسب نيته. ومعنى ذلك أن النية إن كانت لله قبل، وإن كانت لغيره لم يقبل. الأعمال معتبرة بنياتها، أي بحسب نية صاحبها، ليس فقط بصورة العمل الظاهرة من حسنه وجماله وجودته وإتقانه إلى آخره، بل الأعمال معتبرة بالنية، الأعمال معتبرة بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا يثيبه الله عز وجل على ذلك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا مثال في الهجرة يوضح أن الأعمال معتبرة بنياتها، أن الأعمال معتبرة بنياتها. يقول رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. وقل من ينجو منه لأنه يتسلل كثيرا للنفوس والقلوب ويدرج إليها ويدخلها بخفاء، حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. الآن ونحن جلوس لو مرت نملة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع تدب، هل نشعر؟ هل نشعر بها؟ أو جماعة من النمل نشعر؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أحد الصحابة: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ يعني مثل عبادة الأصنام والسجود لغير الله والذبح لغيره، واضحة هذه أشياء واضحة. قال: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: واستمعوا لما قال فإنه مهم للغاية وعظيم النفع. قال: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. احفظوا هذا الدعاء، احفظوه جيدا وحافظوا عليه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن ما يقع فيه الإنسان من شرك إما يقع في شيء يعلم أو شيء يخفى عليه ويتسلل إلى قلبه تسللا. فهذا دعاء عظيم جدا جدا عظيم وحقيقة ينبغي أن نحفظه ونحافظ عليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم يقم بحقيقة قول إياك نعبد. من نوى بعمله غير وجه الله لم يقم بحقيقة إياك نعبد. نأخذ أمثلة، مثلا شخص يصلي وأخذ يزين صلاته في ركوعه في سجوده في سنن الصلاة يزينها، وسبب التزيين أنه انتبه إلى أن شخصا معظما عنده ينظر إليه فأخذ يزين الصلاة ويطبق السنن ويجمل صلاته. هذا ماذا يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. قل مثل ذلك في أبواب الدين الأخرى، في الصدقات، في الحج، في الأعمال، كل هذه إذا صنعها الإنسان للمراءة لم تقبل منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهو جل شأنه لا يقبل من العمل إلا الخالص. الآن من المصائب الشائعة أن عدد من الحجاج والمعتمرين كل مكان في الحج والعمرة يلتقط لنفسه صورة، يلتقط لنفسه صورة كل مكان، في عرفة ومزدلفة وعند الجمار إلى كل مكان يلتقط، وبعضهم يلتقط صورته على هيئة التعبد، يرفع يديه وتلتقط له الصورة، وإذا انتهت الصورة خفض يديه، ثم هذه الصورة توضع في البوم أو صورة مكبرة جدا في المجلس، وكل ما من جاء ينظر إلى هذا. هذه كلها داخلة في باب المراءة، كلها داخلة في باب المراءة. فالعمل لله، الحج لله. الله قال وأتم الحج والعمرة، يا أخوان وأتم الحج والعمرة لله، وقال جل شأنه ولله على الناس حج البيت، لله. كل أعمال الحج من وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، رمي الجمار، نحر للهدي، حلق للرأس إلى آخر ذلك، كله لله، يتقرب به الإنسان لا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى. لا يريد إطلاع فلان، ولا يريد أن يسمع فلان، ولا يريد أن يرائي فلان، وإنما يريد أن يرضى عنه رب العالمين وأن يقبل منه سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله عن هذا الشرك، شرك الإرادات والنيات، قال لا ينجو منه إلا قل من ينجو منه، قل من ينجو منه، لأن الإنسان دائما نيته تتفلت، دائما نيته تتفلت، وتأتي أشياء تصادف كثيرة في الحياة تتفلت بسببها النية. ولهذا يؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فعلا النية يحتاج الإنسان دائما إلى أن يعالجها، وأن يسأل الله دائما الإخلاص، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك. قال فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم، وهي البراءة من الشرك والخلوص منه كله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدين إبراهيم الحنيفية هي البراءة من الشرك وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم وقال جل شأنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من حكم على نفسه بالسفه ولا يقبل ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هي الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالحنيفية ملة إبراهيم التي هي الإسلام إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. وأمر النية من أهم الأمور، فيجب على الإنسان أن يخلص النية في صلاته، في صيامه، في عبادته، في حجه، في صدقته، في طلبه للعلم. قال السلف رحمهم الله ما تقرب إلى الله عز وجل بمثل طلب العلم. طلب العلم قربة من القرب، ويحتاج فيه إلى نية صالحة، يكون جلوسه لطلب العلم يبتغي بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، فيكتب في عمله الصالح. ولا يكتب من أعمال الإنسان في عمله الصالح إلا ما ابتغى به وجه الله. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها، يعني في الدنيا، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآية فيها ذكر شروط السعي المشكور، أي الذي يشكر الله عز وجل، يشكره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، وهو أن يكون يريد به الدار الآخرة، يريد به ثواب الله، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنية الصالحة هي أن يكون العبد لا يبتغي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأفعال والنيات، وأن يعيذنا من الشرك كله، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. قال رحمه الله فاستمسك بهذا الأصل، فاستمسك بهذا الأصل. هذه نصيحة ووصية من المصنف لما بيّن رحمه الله ما بيّن من علم متين وتقرير عظيم لهذا الجانب المهم. قال فاستمسك بهذا الأصل، كأنه يقول عرفت فالزم، أن الواجب على الإنسان إذا عرف الحق أن يلزم الحق وأن يستمسك به، وإلا مصيبة إذا كان الإنسان يسمع الحق ويعرف الحق ويقف على الأدلة وقال الله وقال رسوله ثم يبقى العياذ بالله على ما هو عليه من ضلال وباطل، هذه مصيبة المصائب. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كان إنسان عرف ثم يصر على مثلا خطأه وباطل هذه مصيبة عظيمة. فينصح هنا يقول فاستمسك بهذا الأصل، يعني عرفت هذا الحق وهذا الخير بأدلته فالزمه واستمسك به. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. إذا عرفت هذا الأصل العظيم ثم صادفك فيما بعد أشياء تخالفه مما عليه المبتدعة والمشركون، فالواجب عليك أن ترد هذه الأشياء إليه. فكل ما خالف الحق يرد ولا يقبل، يرد على صاحبه ولا يقبل منه كائنا من كان. ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية، تحقق معنى إياك نعبد، تحقق معنى لا إله إلا الله، تحقق توحيد الإلهية. إذا وفق الإنسان الاتيان بالتوحيد في أفعاله وألفاظه ونياته إراداته، وحذر من الشرك في الألفاظ أو الشرك في الأفعال أو الشرك في الإرادات، فإنه بذلك يكون قد حقق معنى الكلمة الإلهية، أي كلمة لا إله إلا الله، وهي إياك نعبد، ويكون بذلك حقق توحيد الألوهية. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب، ومن حقق التوحيد، من حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بدون حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه، قال هم، لما سألوه من هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا توحيدهم لله، حققوا توحيدهم لله. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.